إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل في علا أكرمكم جميعا بنعمة الإسلام، التي هي أعظم نعمة امتن الله بها عليك. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. الإسلام العظيم، ما لم تتمكن محبته في قلبك معظما مبجلا لهذا الإسلام، فإن ضروب الأحوال وتقلب الأحوال ربما تنسيك هذه النعمة. الهجرة إلى بلاد الكفار مصيبة عظيمة، أصيب بها كثير من أبناء المسلمين، بل ربما من كهولهم وشيباتهم. الهجرة إلى بلاد الكفار تعتبر محرمة، ولا يجوز لك أن تترك ديار الإسلام العامرة بالتوحيد والسنة، العامرة بسماع الآذان، العامرة بشعائر الدين صلاة وصياما، العامرة بجماعة المسلمين سوادا عظيما. لا يجوز لك أن تترك ديار الإسلام ووطن الإسلام فترحل ذليلا مهانا عند بلاد الكفار تتطلب فتات أموالهم، وتتطلب أيضا رغدا عندهم، والذي يكون الثمن هو دينك الإسلام العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن يقيم في بلاد الكفار بين المشركين، يساكنهم ويبقى معهم ويتعايش بينهم. تبرأ منك نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جرير ابن عبد الله البجلي يقول: يا رسول الله، بايعني واشترط. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقيم الدين، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلم، وتفارق المشركين. تفارق المشركين، لا تتراءى نارهما. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يعقد قلبه على بغض الكفار، على بغض ديارهم، على بغض أوطانهم. ينبغي على كل مسلم أن تحقق هذه العداوة العظيمة. فإذا ما قيل له تذهب إلى بلاد الكفار مشرقان أو بلدا كانت عظمى في ظنهم، اقشعر بدنه، تحرك دينه، التهبت مشاعره، لا لا ورب الكعبة، لا أذهب إلى بلاد ترى معالم الكفر فيها واضحة، الصلبان في كل مكان، وجرس الكنائس يدق، والعري والإباحية والإلحاد برب العالمين، هكذا ترى ينتشر في مؤسساتهم، في شوارعهم، في أزقتهم، في بيوتهم، وأنت بينهم ذليل ذليل. تعيش بينهم ذليلا مهانا. لذلك الله جل في علا فرض فرضا مؤكدا على المسلمين أن يهاجروا من بلاد الكفار إلى ديار الإسلام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الله كان عفوا غفورا. لا يجوز أن تبقى في ديار الكفر وأنت مستطيع إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام. لا يجوز لك أن تعيش بينهم وأن تقيم في ديارهم. لذلك انظر إلى ما يجري اليوم وقبل اليوم من تهافت الكثيرين من بلاد الإسلام إلى دول الكفر ويعدونه مغنما، يعدونه ربحا، يعدونه سرورا. ثمنك هو الدين. وما فتحوا ديارهم النجيسة ولا فتحوا بلدانهم القذرة لهؤلاء الشبيبة من أهل الإسلام إلا كي تتخطف أنت وأنت تتخطفون. أجاز بعض العلماء الذهاب والسفر إلى بلاد الكفار إنما اشترطوا شروطا دقيقة وعرة وعرة. اشترطوا أن تكون على علم بالإسلام عقيدة وأحكاما، متضلعا بالأدلة والبراهين من أجل أن تقف أمام شبهاتهم، من أجل أن تكون صامدا أمام كفرياتهم، من أجل أن لا يتخطف الدين حنايا قلبك فتصير ملحدة أو نصرانية. لذلك هذا الشرط يكاد يكون بل يكون متعذرا لضعف كثير ممن يفيد على بلدان الكفار من العلم بالإسلام بأصوله وعقيدته، يذهب فارغا أجوفا. فما أن تأتي الشبهات الكفرية وما أن تأتي الضلالات الكفرية حتى يتشربها القلب. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فلا تعجب اليوم من مسلم كان مسلما، من أبوين مسلمين، أن يصير ملحدا كافرا. يظهر على صفحات التواصل يرمي جبة الإسلام ويلبس الصليب معتزا به. لا تعجب لا تعجب، إنها ديار الكفر المظلمة بالكفر. لا تعجب أيضا أن ترى بعض بناتنا وبعض نسائنا أن تعيش بين الكافرات وتعتنق النصرانية بل والوثنية، وقد كانت بين أبوين مسلمين يخافان عليها أن يبدو شيء من معصمها من يدها من قدمها. هقد ذهبت ابنتك حيث الإباحية المطلقة للكفر والفساد. أيها المسلمون، فيا لله العجب، يا لله العجب، كيف يكون دينك هو السلعة التي تجازر بها؟ أذهب تجارة فيبيع دينه ويرجع، أذهب لطلب العلم والاستفادة كي أصير دكتورا أو مهندسا فيرجع يعد أهل الإسلام كراتين، أمه كرتونا وأباه كرتونا، ويعود متبجحا بلغة اليهود والنصارى لا يكاد يتبصر أهل الإسلام. يا أيها المسلمون، هل تعلمون أنكم في ديار الإسلام أعزة تنادي بالأذان يغشى الدنيا كلها، حي على الصلاة حي على الفلاح، تهتز له الجبال الراسيات وتتعشقه الأشجار الثابتة وتحن له الدواب. هل تعلم أن الأذان ممنوع في بلاد الكفار أن يخرج عبر مكبرات الصوت؟ يؤذن داخل المسجد. أنت الذي اخترت لنفسك أن تعيش بهذا الحال ذليلا حقيرا، ثم تشكو أنينا. الولد تفلت، البنت تفلتت، الدين ذهب. نعم قد اكتسبت مالا، فتعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعطيك إلى زبيت ويعطيك الامريكان ويعطيك الفرنسيون من هذا الفتاة القذر، وانت تلعق احذيتهم والثمن الدين. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. اليوم شبابكم وبعض نسائكم يركبون قاربا في البحر، قاربا محفوف المخاطر، وأعظم خطر الدين، أعظم خطر على ولدك بعد أن كان مصليا أن يترك الصلاة، وبعد أن كان موحدا أن يتعشق النصرانية ويصير ملحدا، بل قد يظل مصليا لكنها صلاة الجهال أجواف، يعتز بالنصارى ويحب دنياهم وزخارفها، يقول انظر في أوروبا، انظر في أمريكا، انظر في فرنسا، قد صار قلبه وحنينه محبته وشوقه إلى الكفار. يا هذا جننت أنت، قد جننت. هؤلاء الذين تتعشقهم وتحبهم أذل نبيك بصور يسخرون بها من نبي الإسلام، أذله في زعمهم، ولكنه والله قد حركوا غيرة كل مسلم وكل مسلمة، غيرة على أهل الإسلام وعلى دين التوحيد وعلى النبي الكريم. هؤلاء الذين تتعشقهم وتحب الحياة بينهم يجعلون الإسلام قمامة من القمامة، ويحقرون نبي الإسلام ويسخرون منه جهارا نهارا، وأنت بينهم تعيش بينهم، فلا والله ما للحياة طعم، ولا والله ما للحياة مذاق في بلاد الكفار إذا كنتم مسلمين بحق. دونكم بلاد الإسلام لئن تأكل كسرة خبز، بل لو تسف التراب سفا، ولا أعيش بينهم. لا أعيش بينهم، لو يوارى تحت التراب مسلما موحدا، لأن يرى الكفر بعينيه والإلحاد بنظريه، لأن يرى العري الصراخ، لأن يرى الأخلاق تدمر والفضيلة تداس. درهم، دولار، فرانك، يورو، أفل لك، ما أدفعك، ما أدفعك، ما أدفعك. يا مسلم، يا مسلم، ولدك ضاع، ابنتك ضاعت، زوجتك ضاعت، إنهم يفرضون عليك أن يتتلمذ عندهم، إنه يعدونه ويصنعونه صناعة أخرى. القلب البريء صار ذئبا، الدين العظيم صار وثنيتان، وأنت تجمع الدولار فتعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. يا أيها المسلمون، اللطمات متتابعة لنا من مشرق ومغرب، إنه ينبغي لنا جميعا أن نتحقق ألا بقاء في ديار الكفر. كثروا سواد أهل الإسلام وعودوا إلى دياركم، عودوا إلى مسجدكم، عودوا إلى سؤدتكم، عودوا إلى المآذن، حيوا على الصلاة، حيوا على الفلاح، عودوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تقوى؟ هل تقوى بينهم أن تقول هذا كفر، هذا باطل؟ هل تقوى أن تقول هذا فساد، هذا ضلال؟ إنهم يلاحقون ولا تقوى على إقامة الدين. يا مسلم، يا مسلم، عزك في بلدك، عزك في بلدك، والهجرة التي فرضها الدين، فرضها ربنا وأكدها نبينا، من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فصارت اليوم وأسف عبر القوارب، عبر القوارب، من ديار الإسلام إلى بلدان الكفر. لماذا هاجرت؟ لماذا هاجرت؟ لماذا سافرت؟ لماذا تركت التوحيد وأهله؟ لماذا تركت الدين العظيم؟ من أجل ماذا؟ من أجل المال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فابتغوا عند الله الرزق، أي رزق يأتي من دول الكفار، إنه بذلك لاجئ، أنت لاجئ، يضعونك في مكان مهانا محقرا، يبحث عن الجنسية لديار الكفار، ولا يجوز التجنس بجنسية الكافرين، لا يجوز. أن تصير ذا جنسية بريطانية وإمريكية وفرنسية، لأن هذا يخضعك لقوانينهم، يخضعك لأحكامهم، والله أراد أن تكون عزيزا. عجبا لكم تذنون أنفسكم، وتراه يشكو البنت ضاعت والولد ضاع والزوجة تركتني وأخذت سيارة ومضت والأولاد تاهوا تاهوا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، فالإسلام هو الفطرة. لست تقتل نفسك، تقتل ولدك، تقتل ابنتك، تقتل بلاد الإسلام التي أنت منها، تطرحها أرضا ذليلة. لذلك إن احتاج أهل الإسلام إلى أن يسافروا إلى بلاد الكفار حاجة ضرورية ملحة، فينبغي أن يكون مع صيانة العقيدة وعز الإسلام، لا أن ترسلوا أبناءكم. المهم أن يأتي دكتورا والثمن الدين، يأتي مهندسا والثمن الدين، يأتي لاعب كرة يأخذ مرتبات ضخمة الثمن الدين، وضع صليبا في أذنه أو وشم في يده صليبا، المهم يأتي بالدولار، ولدي يأتي بالدولار، أف لك، والله الموت أطيب لك لأن تكون على هذا الحال. يا مسلمون، يا مسلمون، يجب على كل مسلم أن يعتز بدينه. أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، كان إذا رأى نصرانياً يقول: لا أطيق، لا أستطيع أن أنظر إلى نصراني بعيني، لا أستطيع أن أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة. ما يستطيع أحمد، ما يقوى أحمد على أن ينظر إلى هذا الكافر، رغم أنه ذليل في بلاد الإسلام، يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. اليوم يفرحون، يركب قاربا ويتاجر به تجار البشر، وينقلب القارب وتنتهي نهاية مسلم عرف الحق والهدى. يا مسلمون، يا أصحاب الفيسبوك وصفحات الإنترنت، نبهوا أخوانكم، حذروا من المجموعات الملحدة التي تزين السفر إلى دول الكفر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا، ما بقي لك عذر. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يا عبادي، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بين أهل الإسلام تعيش عزيزا، ولدك يسمع الأذان، ابنتك، زوجتك، القرآن يقرأ، التراويح تملأ الدنيا. اعتزوا بدينكم، اعتزوا بنبيكم، اعتزوا بإسلامكم. الله قاتل الله الكفرة، قاتلهم الله. اللهم هيئ لهذه الأمة قائدا، هيئ لهذه الأمة قائدا يحمل راية الجهاد الحقيقي، لا جماعات الجهاد البدعية ولا المقاتلة الضالة البدعية، لا، قائد يقيم الجهاد الصحيح في راية ليست عمية، راية ظاهرة واضحة في إقامة الدين خالصة. اللهم اهدي حكام الإسلام جميعا إلى أن يحكموا شريعة الله وأن يذعنوا لهذا الإسلام، فيقيموا الحدود ويعزوا هذا الدين الذي اعتزوا به. اللهم اجمع كلمتهم على قائد يري هؤلاء الكفار ذلهم وحقارتهم. اللهم إنه ليس عليك بعزيز أن تشفي ما قد تعلل. اللهم اعذ بنا إلى دينك، اللهم اعذ بنا إلى دينك، اللهم انقذ شباب الإسلام، بنات الإسلام، فتيات الإسلام، شيوخ الإسلام، شيبات الإسلام، أن ارجعوا إلى دياركم، ارجعوا إلى بلدانكم، خذوا حقائبكم، ألقوا هذه الجنسيات الكافرة على وجوههم، ألقوها، ألقوها. أفل لكم جميعا حكاما ومحكومين أيها الكفر. نسأل الله جل في علاه أن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يحفظنا ويحفظ ديار الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.